والآن أيها المسلمون، وبعد أن قربت منا الأخطار واتضحت بشكل أكبر أمام أعيننا وظهر شر الأعداء وتحاملهم وتحالفهم وكيدهم وظهر بوضوح شدة ضعف الأمة وهوانها، فإن الحاجة للعودة إلى الله والاستيقاظ من غفلتنا أصبحت أكبر وأكبر. لا يليق بنا ونحن المسلمون المؤمنون بكلام ربنا أن نتغافل ونتعامى عن كيد الأعداء الكبير للمسلمين وخطرهم علينا وعدم رضاهم عنا، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإلى متى يا مسلمون هذه الغفلة؟ وإلى متى يا مسلمون هذا الرقاد؟ وإلى متى نلهو وسط الآلام؟ وإلى متى نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان في مجتمعنا، بل ويدعى لها ويعلن عنها ويروج لها في اللوحات الإعلانية وفي الصحف وفي المجلات؟ أما آن لنا أن نصحو؟ أما آن لنا أن نعود؟ أم أننا أمة لا تستفيق إلا عندما تنزل النكبات وتحل العقوبات التي بدأت نذرها تلوح في الآفاق؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إن على الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه الأمة، إن عليهم أن يدركوا أن تقصيرهم لا يعود بالضرر عليهم فحسب، بل يعود على الأمة بأكملها، فيكونون من أسباب انهزامها وتأخر نصرها وزوال أمنها ورخائها. يا أيها المسلمون جميعا، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ أفأمن الناس أن يأتيهم بأس الله بياتا وهم نائمون؟ أو أمن الناس أن يأتيهم عذاب الله ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنها دعوة للأمة أفرادا وجماعات، رجالا ونساء، رعية ورعاة، أن يشتعل فتيل العبودية بين جوانحهم فيزدادوا إقبالا على أعتاب المولى الكريم، وأن يقوموا فيطرقوا باب الله عز وجل بانكسار، وأن يلجأوا إليه بالضراعة، وأن يبسطوا أكف الافتقار الحقيقي إلى الله عز وجل. ولا عليهم إن كانوا قبل ذلك عصاة، ولا عليهم إن كانوا إلى هذه اللحظة شاردين عن باب الله، فإن الله يحب أنين التائبين. اطرقوا باب الله غدوا وعشيا، ولوذوا بباب الله أينما كنتم وفي أي مكان وجدتم، خاطبوا ربكم الذي يراكم ولا ترونه والذي هو أقرب إليكم من حبل الوريد. لا يكن حظنا من هذا الكلام أن نطرق الرؤوس ونردد نحن أحسن من غيرنا، فلقد أهلكت ثمود بقتل ناقة، وهزم جيش المسلمين في أحد بمعصية. ها أنتم هؤلاء تدعون للصلاح والإصلاح وتغير الحال في النفس والأهل والمشاركة في حفظ أمن الأمة ورخائها، وما أجمل الاستجابة وما أحلى الإنابة. ولنعلم أن كل معصية تقارف إنما هي مسمار في نعش الأمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم يا قهار يا جبار، يا عزيز يا ذا انتقام، يا كاسر الأكاسرة ويا قاصر القياصرة ويا مهلك الجبابرة، هذه أم الكفر هذه أم الكفر أمريكا قد أقبلت بخيلائها وكبريائها تحادك وتحارب دينك وتؤذي المسلمين من عبادك. اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم أرسل عليهم قاصفا من الريح، اللهم أغرقهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم أنزل عليهم بأسك، اللهم أنزل عليهم بأسك، اللهم أنزل عليهم بأسك، اللهم أرسل عليهم جندا من جندك، اللهم اهزمهم ودمرهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وأضحوكة للعالمين. يا حي يا قيوم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم واكفنا شر أذنابهم من العلمانيين والمستغربين والرافضة الحاقدين. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن ورخاء وعزة وهناء، وجميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم طهرها من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.